قال: والفرع هو أول النتاج، أول ما تنتج البهيمة يذبحون هذا المولود، وكانوا يتقربون به أو أحيانا يفعلون ذلك لطواغيتهم. قال: كان ينتج لهم فيذبحونه.